نبدأ في هذا اليوم من حيث انتهينا بالأمس في باب السواك، وقد وصلنا إلى قوله: وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، 157، كانت طبعة واحدة. نعم. والشيخ فهد الآن يعرض لنا المتن ونتبعه بما تيسر من الحاشية، حاشية الشيخ بن قاسم، وما يفتح الله به علينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا بما فتح به على عباده الصالحين. نعم. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. نعم، وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، يعني مع ذكرها. إذا توضأ وقد نسي التسمية فوضوءه صحيح، لكن لو ذكر التسمية فعند ذكره للتسمية يجب أن يسمي. مثلا بدأ بالوضوء وعندما انتصف تذكر أنه لم يسمي فليسمي، ويستأنف، يعني ما يستأنف، يواصل وضوءه ولا يستعيد. وتجب التسمية، قال، عند الذكر مع الذكر. الذكر أو الذكر ضد النسيان، وهو حضور صورة المذكور العلمية في القلب. وإذا كان الذكر بالضمير فمضموم الذال. وش معناه؟ إذا كان الذكر بالضمير فمضموم الذال، الذكر، إذا قلنا الذكر يكون بالضمير، وإذا كان باللسان فمكسورها. إذا كان الذكر باللسان فيقال الذكر، إذا كان يذكر باللسان فيسمى هذا الذكر الذي يتلى باللسان الذكر بكسر الذال. وإذا كان الذكر بالقلب بالضمير فيقال الذكر، الذكر. قاله القرطبي، وقال ابن مالك: الذكر بالقلب يضم ويكسر. وقال غيره: هما لغتان ومعناهما واحد. وذكر بعض أهل العلم في التسمية أربعة أقسام: قسم تجب فيه، وهو الوضوء والغسل والتيمم وعند الصيد والتذكية، وقسم تسن فيه عند قراءة القرآن والأكل والشرب والجماع وعند دخول الخلاء ونحو ذلك، وقسم لا تسن فيه كالصلاة والأذان والحج والأذكار والدعوات، وقسم تكره فيه وهو المحرم والمكروه، لأن المقصود بالتسمية البركة والزيادة، وهذان لا يطلب ذلك فيهما، المحرم والمكروه. تبي تاكل محرم وتسمي عليه، يعني تريد أن يزيد، فهذا يكره. شوف التقسيم، أربعة أقسام: قسم تجب فيه، وقسم تسن فيه، وقسم يعني لا تسن فيه، مباح يعني لا تسن ولا تكره، كالصلاة والأذان والحج والأذكار والدعوات، وقسم تكره فيه وهو المحرم والمكروه. المحرم والمكروه هنا قال عند الجماع يسن، إنه يقول بسم الله، هذا في الحلال، لكن لو كان زنا يقول بسم الله. أي نعم، هذا هذا محرم. على كل حال ما وقع فيه أشد. أي نعم. والمكروه على كل حال التسمية عند المحرم، لكن يتصور في أكل المحرم، في مقارفة المحرم، في الفعل المحرم أيا كان، ما تكره التسمية في أوله والمكروه، لأن المقصود بالتسمية البركة والزيادة، وهذان لا يطلب ذلك فيهما لفوات محلهما. وقيل تحرم عند أكل الحرام، قيل تحرم التسمية عند أكل الحرام. وفي البزازية اختلف في كفره. وش البزازية هذه؟ كتاب من كتب الفقه الحنفي، من كتب الفقه الحنفي. شوفوا شدة الحنفية في التكفير. لو قال بسم الله الرحمن الرحيم عند المحرم، عندك المحرم، قالوا يكفر، قيل بكفره. ليش؟ قال لأنه يستهزي، لأنه هذا استهزاء. عند المحرم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الله سبحانه وتعالى ما شرع المحرم، فمن هذا الوجه قيل بكفره عند الحنفية. والحنفية في باب أحكام المرتد من أشد الفقهاء يعني في هذا الباب وفي هذا الحكم، حتى أنهم يكفرون من يقول مصيحف على سبيل التصغير التحقير، أو يمد رجله إلى المصحف إهانة فيكفر. وهذا على كل حال إذا كان إهانة واستهزاء قد يكون يعني لا يخالف فيه. قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم. وفي البزازية اختلف في كفر، يعني منهم من كفر ومنهم من لم يكفر إذا سمى الله عند أكل المحرم أو عند مقارفة المحرم. نعم. أي أن يقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها. أي نعم. ويسن هنا وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. التسمية بيشرح التسمية، قال أي أن يقول بسم الله. التسمية أن تقول بسم الله، الحوقلة أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، الحمدلة تقول الحمد لله، وهكذا البسملة أي تقول بسم الله. نعم. السبحة على القياس. نعم. أن تسبح الله تقول سبحان الله. نعم. أي نعم. نعم. لخبر أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا يقوم غيرها مقامها، لا يقوم غيرها مقامها، تقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها، مثل تسمية المشروع على الذبيحة وعند أكل الطعام ونحو ذلك، ومحلها اللسان بعد النية. قال النووي والتسمية أن يقول بسم الله فتحصل السنة، وإن لم يقل الرحمن الرحيم. هذا ما أخذ بعض الإخوان، يقول قل بسم الله وبس يكفي، يعني إذا قلت بسم الله حصل. نعم. قال ومحلها اللسان بعد النية. قال النووي والتسمية أن يقول بسم الله فتحصل السنة، وإن لم يقل الرحمن الرحيم. والأكمل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الأكمل، وهذا الكلام الصحيح. بعض يعني إخواني يأخذون طرف يقول لا قل بسم الله وخلاص يكفي، حققت السنة ولا تزيد، ربما من تشددهم يبدعونك إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم، وهو الأكمل. نعم. وهو الأكمل كما يقول النووي رحمه الله، والأكمل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلام النووي. وقال وليس هذا على إطلاقه، يقول الشيخ ابن قاسم وليس هذا على إطلاقه، وتكفي الإشارة بها من أخرس ونحوه، لو ما نطق بها لسانه لأنه أخرس، فتكفي الإشارة بها من أخرس ونحوه. من هو نحو الأخرس؟ لا يحسن من لا يحسن. نعم. لكن ما يكفي النية أحسن الله عليك. أقول النية ما تكفي في الأخرس، لابد من إشارة. وش تدرين عن النية؟ النية خفية، لابد من عمل يدل على النية، لابد من عمل يدل على النية، إشارة أو نعم. ما يجزي، ما تجزي. قال لا يقوم غيرها مقامها. بسم الله نعم على الذبيحة، بسم الله والله أكبر نعم صحيح، أي نعم، لكن ما يقول الله أكبر ولا يقول بسم الله، أي نعم، هذا القصد. نعم نعم أي الحين دورة المياه لا بد أن نحرر الصورة. من أول كنيف، وهالحين دورات المياه مختلفة، فيها مغاسل وفيها مسدسات تحجب الماء، وبعد ما ينتهي من قضاء الحاجة يجر السيفون ويزول الأذى كله ويصبح محجوب، محجوب إما بالماء اللي بالمسدس هذا وأرضية المرحاض طاهرة بالماء الذي غسل به، فهنا أصبح المحل يذهب إلى المغسلة ويتوضأ. فما المانع أن يقول بسم الله؟ وبسم الله في حال ما إذا كان في الحش أو في محل القذارة أو هو على حاجته، هنا يذكر الله في قلبه. نعم. في خبر أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، رواه أحمد وغيره. قال وغيره، فرواه أبو داود وابن ماجه بسند ضعيف، وغيرهما بسند ضعيف. وروى الترمذي الجملة الأخيرة: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. روى الترمذي الجملة الأخيرة منه: وله طرق لا تخلو مما قال، إلا أنه قد يقوي بعضها بعضا. قال ابن أبي شيبة تثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال، يعني هذه الطرق. قال ابن أبي شيبة تثبت، يعني هذه الطرق التي يقوي بعضها، تثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال. وقال المنذري تتعاضد، يعني يقوي بعضها بعضا، وتكسبه قوة، هذا قول المنذري. وبالغ السيوطي حتى عده في المتواتر. وفي التلخيص، تلخيص هذا ما هو تكملته؟ تلخيص الحبير لابن حجر. أين؟ مجموعها يحدث منها قوة تدل على أن له أصلا. وقال ابن كثير يشد بعضها بعضا، فهو حديث حسن أو صحيح. انتهى كلام ابن كثير، شوف كلام أهل العلم. وقال بعض أهل العلم لا وضوء حقيقة في نفسه، فهو نص في أنها ركن أو شرط. إذا كانت ركن، الركن جزء من الماهية، وإذا كان الشرط، الشرط خارج الماهية، لكن إذا عدم الشرط عدم المشروط، لأن تعريف الشرط ما هو؟ هو ما هو الكلام على الشرط، يعني تعريف الشرط، قيمة الشرط، ماهية الشرط، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود للمشروط، يعني ولا عدم لذاته. أين؟ وعن أحمد سنة وفاقا اختاره الخراقي، يعني ما هي بواجب عند الوضوء، اختاره الخراقي والموفق والشارح وابن المنذر وغيرهم. قال الخلال إنه الذي استقرت عليه الرواية، لأن الله تعالى قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الوضوء ولم يذكر إيجاب التسمية. والحديث قال فيه الحافظ وغيره يروى بأسانيد كلها ضعاف لا تقوم بها حجة، ولأنها طهارة فلا تفتقر إلى التسمية، وعبادة فلا تجب فيها كسائر العبادات. قال الشيخ ولا تشترط التسمية في الأصح. قال أحمد لا يثبت فيه شيء ولا أعلم فيه حديثا له إسناد جيد، وقال أرجو أن يجزئه الوضوء لأنه ليس في التسمية حديث أحكم به. وقال ابن سيد الناس روي في بعض الروايات لا وضوء كاملا، وقال إن صح فيحمل على تأكد الاستحباب ونفي الكمال بدونها. أكل على شيخنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول وتجب التسمية مع الذكر، وواجبه واجب الوضوء. احنا نحفظ يعني شروط الوضوء وواجباته وسنن، فقال العبارة التي نحفظها قال وواجبه التسمية مع الذكر، إذا ذكر سمى وإذا لم يذكر فلا حرج، فوضوءه كامل. هنا قال وتسقط مع السهو. نعم تفضل. وتسقط مع السهو وكذا غسل وتيمم، نص عليه تسقط مع السهو، وإن ذكر في أثنائه سمى وبنى ما يستأنف يبني، مثلا ذكر بعد ما غسل يديه بقي المسح على الرأس يسمي ويمسح على رأسه ما يبدأ من جديد ويكمل يبني. قال الحجاوي هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. أي نعم. وكذا غسل وتيمم يعني ماذا يا شيخ فهد؟ يعني تجب في الغسل والتيمم، يعني تجب كما تجب في الوضوء تجب في الغسل والتيمم. قال صاحب الحاشية أي وكما تجب في الوضوء مع الذكر تجب في الغسل والتيمم قياسا على الوضوء، وتسقط فيهما مع السهو ومع الجهل أيضا في الثلاثة قياسا على واجب الصلاة. نعم. ويجب الختان عند البلوغ ما لم يخف على نفسه. ويجب الختان عند البلوغ ما لم يخف على نفسه، هذا مثل وجوب صدقة الفطر، يعني تجب بطلوع شهر رمضان بدخول شهر شوال. أي نعم. هنا وجوبه عند البلوغ، ولكن يستحب أن يكون في الصغر، أن يكون في يوم السابع الختان. ويجب الختان عند البلوغ لأنه قبله لم يكن مكلفا، يعني قبل البلوغ لم يكن مكلفا، ولقول ابن عباس كانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك، رواه البخاري. وقال الشيخ يجب إذا وجبت الطهارة والصلاة، يجب إذا وجبت الطهارة والصلاة، لأنه يسمونه طهاره، يعني الختان هذا يعني من فوائده كمال الطهارة، لأن داخل الحشفة يترسب البول، ترسب النجاسة، فإذا أزيلت الجلدة التي فوق الحشفة زالت مع الغسل، زال ما رسوبات البول، زالت رسوبات البول. قال يجب إذا وجبت الطهارة والصلاة انتهى. والمراهق ينبغي أن يختن لئلا يبلغ إلا وهو مختون، والمقصود تطهيره من النجاسة المحتقنة في القلفة، وإن تركه من غير ضرر وهو يعتقد وجوبه فقيل يفسق، يعني ترك الختان من غير ضرر، أما إذا كان في ضرر فعلى كل حال أي نعم. والضرر ما هو بس مجرد أنه يعني يحس بالألم ولا يخرج الدم ولا لا، ضرر التلف، يعني يمكن يتلف العضو أو يمرض، أو ربما يكون سريان الختان هذا يسبب يعني سريان الجراحة فيتلف. نعم. قال وإن تركه من غير ضرر وهو يعتقد وجوبه فقيل يفسك، لكن لو كان لا يعتقد وجوبه يعني لا يرى أن الأدلة تدل على وجوبه فلا يفسق. فقيل يفسق، يفسق متى؟ إذا كان يعتقد وجوبه فتركه مع اعتقاده الوجوب ما لم يخف على نفسه. نعم. اصبر حتى نجي مسألة المرأة. أي لا. ما لم يخف على نفسه تلفا أو ضررا، المرأة لا يجب، المرأة لا يجب، سيأتي الكلام إن شاء الله. قالت ما لم يخف على نفسه يعني تلفا أو ضررا فيسقط وجوبه. قال الشيخ عليه أن يختتن إذا لم يخف ضرر الختان، فإن ذلك مشروع مؤكد للمسلمين باتفاق الأئمة. في نقطة الحقيقة ينبغي أن نتنبه لها، المسلمين الجدد لا نبادرهم بالختان لأنه قد يرتد، يعني أسلم جديدا لم يدخل الإيمان في قلبه، يتألف قلبه فتقول على طول تعال للمستشفى أختنك، هذه يعني حصل فيها، وهذا أبلغ الضرر. يعني ينبغي أن يترك حتى يكون هو بنفسه يعني قد اختار عن قناعة و... أي نعم، يعني هذه يتندرون بها، لكن الحقيقة ما ينبغي، نعم ما ينبغي أن يصد عن الإسلام بالإلزام به. قال فإن ذلك مشروع مؤكد للمسلمين باتفاق الأئمة، وهو واجب عند الشافعي وأحمد في المشهور عنه. قال وكان ابن عباس يشدد في أمره حتى قد روي عنه أنه قال لا حج ولا صلاة، لا حج ولا صلاة، عن ابن عباس يعني لمن لا يختتن. وعند مالك وأبي حنيفة سنة، لكن يأثم، أنا ما خبرت أن السنة في اصطلاح الفقهاء لا يأثم بتركها، لكن هم يقولون سنة ويأثم، قالوا لكن يأثم بتركه، مع أنهم يقولون إنه سنة، يعني اللي هو مالك وأبو حنيفة يقولون إن الختان سنة لكن يأثم بتركه. واستدل من أوجبه بحديث ألق عنك شعر الكفر واختتن، هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. أي نعم. رواه أحمد وأبو داود والحافظ، رواه أحمد وأبو داود وقال الحافظ في انقطاع. وبحديث من أسلم فليختتن، وقال الزهري كان الرجل إذا أسلم أمر بالاختتان وإن كان كبيرا، ولقوله تعالى أن اتبع ملة إبراهيم، وثبت أنه ختن نفسه بالقدوم ولكشف العورة له، ولو لم يكن واجبا لم يجز كشفها له. وقال ابن المنذر ليس في وجوب الختان خبر يرجع إليه، والمتيقن السنة، المتيقن أنه سنة لقوله خمس من الفطرة وذكر الختان، متفق عليه. لكن قد نعم خمس من الفطرة وذكر الختان، إيش العبارة اللي بعدها تقرأها؟ لكن قد يقرن مختلفان، غير واضحة. على كل حال لعله يعني يريد التي بعدها، ويرجع في الضرر إلى الأطباء الثقات. وإذا كان يضره في الصيف أخره إلى الشتاء. على كل حال نتجاوزها. نعم. ولعلها تراجع فيه. نعم. ربما يكون في حاشية الشيخ أبا بطين توضيح الله. نعم. ذكرا كان أو خنثى أو أنثى. جاء الحكم. جاء الحكم هنا. فالذكر. لحظة. الحين أقول الآن صرنا يعني نعم. قال ويجب الختان عند البلوغ ما لم يخف على نفسه ذكرا كان أو خنثى أو أنثى. الظاهر أنه يوجب على الجميع، أنه يريد أن يوجبه على الجميع، ولهذا قال سواء كان المختون ذكرا أو خنثى أو أنثى، وعنه سنة في حق النساء لقوله إذا التقى الختانان، قال في المغني والشرح الكبير إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. إن عاد تتمة الحديث مكرمة للنساء، قال في المغني والشرح مكرمة للنساء، يعني الختان مكرمة للنساء وليس بواجب عليهن. هذا قول كثير من أهل العلم، ولأنه إنما وجب على الرجال لما يستر الكاميرا من الجلدة المدلات عليها، من أجل أنه لا ينقي ما تحتها، والمرأة ليست كذلك، فليست بحاجة يعني إلى نعم. قال نعم. فالذكر بأخذ جلدة الحشفة. فالذكر بأخذ جلدة الحشفة. نعم. والأنثى بأخذ جلدة فوق محل العلاج تشبه عرف الديك. أين قال أي فختان الذكري جلدة غاشية الحشفة ويقال لها القلفة والغرلة، وإن اقتصر على أكثرها جاز، جزم به المجد وغيره، يعني لا يستأصلها، يقتصر على أكثرها، بعضهم يضعون لها إنعم مقياس أو كذا فيأخذ أكثرها. أي نعم. وإن اقتصر على أكثرها جاز، جزم به المجد وغيره. قال والأنثى بأخذ جلدة فوق محل العلاج تشبه عرف الديك، أي وخفض الجارية بأخذ جلدة فوق محل مدخل الذكر وهو مخرج الحيض والولد والمني وتحت مخرج البول، وتلك الجلدة عالية على الفرج رقيقة مثل الورقة بين الضرة والشفرين، على كل حال معروفة، ما يحتاج يعني للإطالة في وصفها. نعم. ويستحب. هو قال هنا شيء يعني يمكن أن نستفيد منه، قال المقصود من ختان الرجل تطهيره من النجاسة المحتقنة في القلفة، والمقصود من ختان المرأة تقليل شهوتها. هذا قد يكون يعني نستفيد من معرفته. نعم. ويستحب ألا تؤخذ كلها، ولهذا حتى بعضهم يعير بعضا يبنى البضراء، يعني التي ترك بضرها لم تختن تكون أشد يعني شبقا وأشد شهوة. أي نعم. فقد يعير بها، على كل حال ليس هذا من شأن يعني هذا من القول الذي يعرض عنه. نعم. ويستحب ألا تؤخذ كلها، يعني هذه من الجارية. أي نعم. لأنه إذا استؤصلت هذه الجلدة أو يعني أصبحت يعني هنا قال فإن المقصود هو تعديل شهوتها، لأن إذا استؤصلت أصبح لا شهوة لها، أصبح لديها يعني شيء من البرود. شوف يعني عناية الفقهاء وعناية الإسلام يعني وإذا تركها صارت شديدة الشبق. فالمقصود يعني من الختان أو من حكمة الختان تعديل شهوتها، فالقلفة شديدة الشهوة، فإذا قطع من غير مبالغة حصل المقصود باعتدال، لقوله صلى الله عليه وسلم أشمي ولا تنهكي فإنه أبهى للوجه وأحظى عند الزوج. اللهم صل وسلم على رسول الله. لقوله صلى الله عليه وسلم: أشمي ولا تنهكي، فإنه أبهى، قاله للخاتنة التي تختن النساء: أشمي يعني خذي ولا تنهكي، أي تعتدل، فإنه أبهى للوجه وأحظى عند الزوج. رواه الحاكم والطبراني وغيرهما. نعم، يعني ما ترك أقول فقه الإسلام ما ترك شيء. هذه الثقافة الجنسية، يقول الثقافة الجنسية مشروعة. أي نعم. فطبعا إذا كانت معتدلة كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، أبهى للوجه وأحظى عند الزوج، لكن إذا كانت شبقة أصبحت ما تستحي. أي نعم، وأصبح وجهها ليس له بهاء ولا حياء ولا كذا. وإذا كانت أيضا يعني منهكة أصبح يعني ما لها رغبة، فلا تحظى عند الزوج. نعم. والخنثى بأخذهما، الخنثى له فرجين ذكر وأنثى. نعم، سبحان الله، سبحان الخالق، يكون له فرجان، لكن قد يتميز بحيث يغلب عليه أحدهما. أي نعم، في وقت ما، لكن قد يكون له آلتان، آلة ذكر وآلة أنثى، يأخذهما جميعا، يأخذ القلفة ويأخذ نعم. والخنثى بأخذهما، أي أخذ القلفة من ذكره والجلدة من فرجها احتياطا. والخنثى غير المشكل، في خنثى غير مشكل لا يجب عليه إلا ختن ذكره، يعني إذا تميز أنه ذكر عند البلوغ مثلا، إن حكم بأنه رجل، ولا يسن إلا خفض فرجها إن حكم بأنه امرأة. أي نعم، لهذا حتى مشكل، حتى في الميراث، حتى في إعطاء حقه من الميراث يقسم له حق ذكر وحق أنثى حتى يتميز أيهما. أي نعم. نعم. وفعله زمن صغر أفضل. وعليه الجمهور، لأنه أسرع برأا، ولينشأ على أكمل الأحوال. قال الشيخ: زمن الصغر أفضل، إلى التمييز، هذا هو المشهور. وقال النووي: استحباب ختانه في الصغر هو المذهب الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور. وقال مكحول: ختن إبراهيم ابنه إسحاق 7 أيام، وختن إسماعيل 13. اليهود يعني يختتنون إذا صح الكلام هذا، لا أدري، لأنه لما يعني يحصل اشتباه فقد يفرقون بين المسلم وغيره بالختان، إذا وجدوه غير مختون عرفوا أنه غير مسلم. وقال مكحول: ختن إبراهيم وابنه إسحاق 7 أيام، وختن إسماعيل 13. قال الشيخ: فكان سنة في ولد إسحاق وولد إسماعيل. انتهى. لكن هل يتبعون هذه السنة أبناء العم؟ الله يكفينا شرهم. أي نعم، بلا إسحاق طبعا هم بنو إسرائيل، يعني إسحاق يعني جاء له يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل، وإسرائيل بنوه هم قوم موسى وقوم عيسى. أي نعم. أما نحن معشر العرب فنحن أبناء إسماعيل. أي نعم. قال: ولا توقيت في ذلك، فمتى ختن قبل البلوغ كان مصيبا، وينبغي أن يزاد على 3 المواضع التي المسنون فيها أفضل من الواجب. قال السيوطي: الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثر، إلا التطهر قبل وقت وابتدى بالسلام كذاك إبرى معسري. هذه فيها الغاز، نتعاون على حلها. قال الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثر. هذا عرفنا من هالبيت أن الفرض أفضل من التطوع. البيت الثاني: إلا التطهر قبل وقت وابتداء. التطهر قبل الوقت سنة، بعد دخول الوقت فواجب، أصبحت السنة أفضل من الواجب. هنا يعني ما هو المواطن التي فيها السنة أفضل من الواجب؟ التطهر قبل الوقت، والابتداء بالسلام، لأن البدء بالسلام سنة ورده واجب. السلام سنة ورده واجب، لكن أيهم أفضل؟ هنا السنة أفضل من الواجب. شوف كيف يعني في هذه المواطن. كذا إبراء معسر، إبراء المعسر أي نعم سنة، فهو أفضل من الواجب، أفضل من الواجب، لأن الواجب مثلا إبراء معسر، كذا إبراء معسر، قد يكون الزكاة إعطاء الزكاة واجبة، أي نعم لا أدري، هذه تحتاج إلى يعني مزيد إيضاح، لكن أذكر أن يعني بعض أهل العلم عد مسائل السنة فيها أفضل من الفرض، مسائل قليلة وهي يعني تعتبر نوادر، لأن الفرض معروف من حيث القاعدة والإطلاق أن الفرض أفضل من الواجب، ولا تقبل السنة حتى يعد الواجب، لكن فيه مسائل من مسائل العبادة السنة فيها أفضل من الواجب. عرفنا منها اثنتين: التطهر قبل دخول الوقت، والبدء بالسلام. الثالثة يعني مشكلة، كذا إبراء معسر، هل تتضح لديك يا فهد؟ صلى الله عليك. فعله إذا يعني حل الدين، إذا حل الدين وهو معسر يجب عليه أن ينظره يعني. نعم، إبراء معسر قبل أن يحل وقت الوفاء، هنا يعني سنة، وعند لكن ما إذا وجب إذا وجب يجب عليه انظار، يقول يجب عليه انظاره، وجوب معسر، أي معسر نعم يلزم بإنظاره، صحيح نعم، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ما يشرح. أحسنت. زاد الخلوتي: وكذا ختان المرء قبل بلوغه سنة، لكن عند بلوغه واجب، أي نعم السنة هنا أفضل من الواجب، ختان المرء في وقت قبل بلوغه سنة، وهو أفضل من أن يترك حتى يجب، أي نعم. اصبر علي، الله عليك. تمم به عقد الإمام المكثر، تمم به عقد الإمام المكثر، أيضا هذه تحتاج إلى يعني تأمل. تمم به عقد الإمام المكثر، إيش معنى عقد وعقد؟ إيه نعم. تمم به. زاد الخلوة: وكذا ختان المرء قبل بلوغ. على كل حال قد ذكرها بعض أهل العلم، وهم يقصدون أن الفرض، القاعدة أن الفرض أفضل من السنة، إلا في مواطن تكون السنة أفضل من الفرض. أي نعم. نعم. وكره في سابع يوم ومن الولادة إليه. إيش؟ نعم. وكره في سابع يوم ومن الولادة إليه، أي إلى اليوم السابع، يكره، يكره يعني في اليوم الأول والثاني والثالث إلى السابع. وكره في سابع يوم لأنه صغير، قال للتشبه باليهود، يكره يعني لأن اليهود ربما يفعلون في هذا الوقت، فخشية من التشبه بهم كره. قال في الفروع: ولم يذكر كراهته الأكثر، وعنه لا يكره، يعني كان المسألة خلافية. قال الخلال: العمل عليه. وقال ابن المنذر: وليس فيه نهي يثبت، ولا لوقته حد يرجع إليه، ولا سنة تتبع. والأشياء على الإباحة، ولا يجوز حظر شيء منها إلا بحجة، ولا نعلم من منع أن يختن الصبي لسبعة أيام حجة. والصحيح أنه يختن لسابعه، إذا جاء يوم سابعه يعق عنه ويختن. أي نعم. وقال أحمد لم أسمع فيه شيئا. نعم. صلى الله عليه. ويكره القزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعض. إيه التواليت. لا، هذا حلق بعض الرأس نعم وترك بعضه مأخوذ من قزع السحاب، من قزع من نعم من قزع السحاب وهو تقطعه، أو قزع السحاب وهو تقطعه، وكل شيء يكون قطعا متفرقة فهو قزع. والقزعة الخصلة من الشعر تترك على رأس الصبي، حلقون جوانبه خلون على رأسه نعم قزعة. وعن ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، متفق عليه. كذلك حلق القفا يعني ترك هذه القنبرة، هذا قزع. هنا الشباب يفعلونها كثيرا ويلسف ويكدر. نعم. على كل حال يكره القزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعض. نعم. وعن ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، متفق عليه، رواه البخاري ومسلم، والنهي يقتضي التحريم. زاد أبو داود وغيره قال احلقه كله أو دعه كله. وروى أبو داود والنسائي بإسناد صحيح عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهاهم، وقال احلقوه كله أو دعوه كله. قال ابن القيم وهو أربعة أنواع، القزع أربعة أنواع: أن يحلق من رأسه مواضع من ها هنا ومن ها هنا، وأن يحلق وسطه ويترك، وأن يحلق جوانبه ويترك وسطه، وأن يحلق مقدمه ويترك مؤخره، فهذا كله من القزع. نعم. وكذا حلق القفا لغير حاجة لغير حجامة ونحوها. أي نعم. يقال يكره حلق القفا منفردا عن الرأس لغير حجامة ونحوها كقروح، يعني بعضهم الحلاقين يواسون القفا من غير حاجة. أي نعم. ربما إذا كان هناك حساسية أو كان قروح أو كذا فيباح. قال أحمد هو من فعل المجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقال عمر حلق القفا من غير حجامة مجوسية. والمراد بالقفا مؤخر العنق، جمعه أقف وأقفية وأقفاء، يذكر ويؤنث. نعم، يذكر ويؤنث. ويكره حلق رأس امرأة وقصه لغير ضرورة، لا حلق رأس ذكر، يعني ما يكره حلق رأس الذكر كقصه. وكره نتف شيب وتغييره بسواد. قال في الفروع وظاهر كلام أبي المعالي يحرم، وهو متجه. وقال النووي لو قيل يحرم لم يبعد للنهي الصريح. وقال أيضا الصحيح بل الصواب أنه حرام، وعده بعض أهل العلم من الكبائر. المسألة هذه فيها خلاف معروف، خاصة إذا كان يغير بالكتم، فالكتم استعمله يعني بعض الصحابة واستعمله كثير من السلف، وهو الحنة العجمي الأسود، لكن يخلطه مع حنة عادي، يخلطه مع الحنة المعتاد. شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز قال يعني يجعل الغلبة للحنة، يخلط كتم مع حنة بحيث يعني إذا يتبين الحنة وتتبين حمرته. نعم. ويسن إبقاء شعر الرأس. قال أحمد هو سنة، لو نقوى عليه اتخذناه ولكن يعني ابقاء شعر الرأس. قال أحمد هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه لكن له كلفة ومؤونة. قال في الفروع ويتوجه لا إن شق إكرامه، يعني إذا أبقى الشعر شعر الرأس وله كلفة، فعلا له كلفة وله مؤونة، فتشق من أجل يعني هذه المشقة يباح حلقه، يباح حلقه. نعم. ويسرحه ويفرقه ويكون إلى أذنيه، يعني إذا أبقاه يسن أن يغسله، أن يغسله ويسرحه متيامنا، لحديث من كان له شعر فليكرمه، رواه أبو داود ورجاله ثقات. قال الحافظ إسناده جيد وله شاهد، وأخرج مالك يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان. أي نعم. والثائر الشعث بعيد العهد بالدهن والترجيل، ويسن أن يفرق شعر رأسه بضم الراء، والفرق الطريق في شعر الرأس، والمفرق وسط الرأس وهو الذي يفرق فيه الشعر. فعلا عندما يفرق الرأس تجد المفرق كأنه طريق. هنا الفرق الطريق في شعر الرأس والمفرق وسط الرأس. فكنت أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم، تقوله عائشة رضي الله عنها. نعم. ويكون إلى أذنيه وينتهي إلى منكبيه كشعره عليه الصلاة والسلام. عليه السلام. بعض الناس يعني هذه موضات، يعني فيما مضى لوحظ أن بعض الشباب يترك الشعر كأنها موضة، يترك الشعر شعر رأسه ويحلق لحيته، فيقال له يا أخي ليش تترك الشعر بالشكل هذا؟ يقول هذا سنة. طيب السنة ليش تحلق لحيك؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا يعني كان له شعر لكن ما حلق لحيته، فهذا يعني يريد أن يستن بترك شعر رأسه ويخالف السنة بحلق لحيته، فالله المستعان. يعني يدل على هوى هذا، إذا كانت السنة هي الأميرة عليك ليش ما أمرتها في الجميع؟ هنا تؤمرها في شيء وتخالفها في شيء، تتبعها في شيء وتخالفها في شيء، دليل على أنه هوى مثلا، ما هو بسنة، ما هو باستناء. هنا قال ويكون إلى أذنيه وينتهي إلى منكبيه كشعره عليه السلام. ففي الصحيحين كان يضرب شعره منكبيه. هنا وفي لفظ كان بين أذنيه وعاتقه، يعني عاتقه هذا. وللخمسة، وصححه الترمذي فوق الوفرة ودون الجمة، والمنكب بكسر الكاف مجتمع رأس الكتف والعضد، هذا المنكب رأس الكتف والعضد، مذكر وجمعه مناكب. نعم. سماري. ولا بأس بزيادة، أي على منكبيه، لا بأس أن يزيد على المنكبيه. وثبت عند أبي داود وغيره عن وائل قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولي شعر طويل، فقال ذباب ذباب، قال فجززته، والذباب الشؤم، أي هذا شؤم فجززته. أي نعم. وجعله ذؤابة، أي ولا بأس بجعله ذؤابة بضم الذال وفتح الهمزة الظفيرة من الشعر، إذا كانت مرسلة، فإن كانت ملمومة فهي عقيصة. نعم. وجعله ذؤابة ويعفي لحيته، أي يعفي بضم الياء، أي يوفرها ويتركها على حالها فلا يأخذ منها شيئا. واللحية بكسر اللام جمعها لحى، بكسر اللام وضمها لحى، لحى لحى، هذا الجمع اسم للشعر النابت على الخدين والذقن. وفي الصحيحين أحفو الشوارب وأعفو اللحى. وفيهما خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. وفي رواية أوفوا اللحى أي اتركوها وافية. نعم. ويحرم حلقها ذكره الشيخ تقي الدين. الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. قال وغير واحد من أهل التحقيق قالوا بتحريم حلقها الحديث الصحيحة ولم يبح أحد من أهل العلم. وحكى ابن حزم الإجماع على أن قص الشارب وعفاء اللحية فرض. والشيخ تقي الدين هو شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن عبد الله ابن أبي القاسم ابن الخضر ابن محمد ابن تيمية النمري الحراني الدمشقي قريعة الدهر فارس المعقول والمنقول، بل لم يرزق الإسلام والمسلمون عالما صحيح النظر نير البصيرة متضلعا من الكتاب والسنة وأقوال العلماء يضارعه من زمانه إلى يومنا هذا. ولد سنة 662 وله أكثر من 1000 مصنف يكتب الكراسة في المجلس الواحد. وإذا أطلق أكثر متأخر الأصحاب شيخ الإسلام أو الشيخ فمرادهم بذلك شيخ الإسلام أحمد بن تيمية قدس الله روحه. والسلف لا يطلقون شيخ الإسلام إلا على المتبع لكتاب الله وسنة رسوله مع التبحر في العلوم من المعقول والمنقول، وعلو كعبه في ذلك مشهور. وكان الأصحاب قبل يلقبون الموفق، فلما جاء الله بهذا الحبر اعترف الكل له بهذا اللقب حيث لم يوجد له نظير. وكثيرا ما نكتفي باختياره، إذ اختياره وترجيحه من الصحة ومساعدة الأدلة بمكان لا يخفى على المطلع المنصف، ولا ندعي فيه العصمة، لكن الله خوله الحفظ والفهم. توفي قدس الله روحه بقلعة دمشق سنة 728. هذا كلام الشيخ بن قاسم، وهو كلامه نتفق معه فيه. فشيخ الإسلام ابن تيمية هو شيخ الإسلام بحق، والمعصوم ليس أحد معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس معصوما. نعم. ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة منها. أي ما زاد على القبضة، قال لا يكره أخذ ما زاد على القبضة منها، قال في الحاشية لفعل ابن عمر، لكنه إنما فعله في الحج، رواه البخاري. وأكثر العلماء يكرهه وهو أظهر للنهي عنه، فإن الحجة في رواية الصحابي لا في رأيه، وهو رضي الله عنه قد روى النهي عن الأخذ منها. والله على كل حال، الله يتوب علينا، على كل حال ما دام ابن عمر فعله وهو راوي الحديث، طبعا الحجة يقولون الحجة في روايته لا في رأيه، وهكذا يقول الشيخ شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، يقول الحجة في رواية ابن عمر لا في رأيه، يعني كأنه رحمه الله يرى أنه لا يجوز أن يؤخذ منها ما زاد على القبضة وما تحت حلقه، أي لا يكره. نعم. وما تحت حلقه، أي لا يكره أخذ ما تحت حلقه، لأنه ليس من مسمى اللحية. ولا بأس بالصبغ بورس وزعفران، وأجوده الحنة والكتم للأمر به، واستعماله له صلى الله عليه وسلم. ويحف شاربه وهو أولى من قصه. ويحف شاربه وهو أولى من قصه، أي يسن أن يحف شاربه لحديث أحف الشوارب متفق عليه، ولقوله من لم يأخذ شاربه فليس منا، صححه الترمذي. نعم. حنا قريبا نصل يعني مكان يحسن الوقوف عنده، نتم إن شاء الله. قال يأخذ، نعم، ومنه السبالان وهما طرفاه، هذا السبالة وهذه السبالة، أي نعم، يأخذ شاربا من الشارب السبالان وهما طرفاه، لما روى أحمد وغيره: قصوا سبالاتكم ولا تشبهوا باليهود. بعض الجهلة يفتل حتى يعني يكون قويا يقف عليه الصقر، هذا علامة الفتوة عنده، أي نعم، لكنه السنة أن يقص، ها؟ يحفه لكن لا يحلق، الحلق مثله عند بعض أهل العلم، يحفه الأحسن يعني لا يحفيه، لكن أي نعم. هو الشيخ يقول هنا الإحفاء أحسن من القص، لكن على كل حال الوسط هو المطلوب. والشارب ما سال على الفم من الشعر جمعه شوارب، ويحفه بفتح الياء وضم الحاء، أي يحفيه من حف شاربه، يحفه حفا أي أحفاه. قال في النهاية: إحفاء الشوارب أن يبالغ في قصها، انتهى. عند المالكية أن حلق الشارب مثله، أي نعم، ومعناه الاستقصاء في أخذه، ومنه حتى أحفوه بالمسألة، وحفه أولى من قصه، لكن قصه أي نعم نص عليه، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي. وما روي بلفظ القص لا وما روي بلفظ القص لا ينافي الإحفاء، لأن رواية الإحفاء في الصحيحين ومبينة للمراد. وللمرأة حلق وجهها وحفه نص عليه لا نتفه، ولها تحسينه وتحميره ونحوه مما فيه تزيين له، يعني يباح لها يعني أن تتزين وأن تزيل الشعر من وجهها إذا كان فيه شعر، كان يعني يجب أن نعم تحلق لو نبت على لحيتها شعر، نعم. ويقلم أظفاره مخالفا وينتف إبطه ويحلق عانته، نعم. قال: يقلم أظفاره مخالفا لحديث خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الأبط، رواه الجماعة. ولمسلم: عشر من الفطرة: والأظفار جمع ظفر بضم الضاء المشالة، والفاء على اللغة الفصحى ظفر بضم الضاء المشالة، والفاء على اللغة الفصحى ظفر. ويقلم بالتشديد ماضيه قلم بالتشديد أيضا وبالتخفيف مع الواحد، ويقال بالتشديد أيضا، وتقليمها سنة إجماعا. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: من المعروف أن تحية المسجد الحرام هو الطواف، هل يلزم إكمال سبعة أشواط أم يكتفي بما يسمح به الوقت والاستطاعة؟ أفيدونا وقال هنا تحية المسجد الحرام الطواف، الطواف متى يعني، ما هي شروط الطواف؟ من شروط الطواف أن يكمل سبعة حتى يكون طوافا، لكن لو أنه طاف ثم أقيمت الصلاة فصلى مع الجماعة يكمل بعد الصلاة ولا تبطلوا أعمالكم. أما أنه يطوف شوط أو شوطين ويترك، ما طاف، لأنه من شروط صحة الطواف أن يكون سبعة أشواط. يقول: أحبك أحبك الله الذي أحببتنا فيه، هل الأصم مكلف أم لا؟ يعني بقدر عقله، إذا كان يعرف بالإشارة نعم فبالإشارة، الأصم هو الذي لا يسمع لكن يبصر، أي نعم، فبالإشارة يعني، أو لغة الآن لغة الصم بالإشارة أصبحت يعني فن الآن، أصبحت يعني أصبح علم يدرس، حتى في نشرات الأخبار أو في الأحاديث أو في تجد المترجم، ولغة يعني عجيبة، يعرفون بالإشارة. في معهد الأمل للصم يعني تدريس بالإشارة. وعليكم السلام ورحمة الله. قال: من المعلوم أن الأقط من الأصناف التي يجوز إخراج زكاة الفطر منها، فهل يجوز إخراج الحليب المجفف البودرة في زكاة الفطر؟ المنصوص عليه يا شيخ، خروج من الخلاف، تخرج من الأقط فقط، ما يعني ما لقيت غير الحليب البودرة، ما شاء الله أصناف كثيرة، صاع من أرز، صاع من تمر، صاع من أقط، صاع من زبيب، أصناف يعني كثيرة، أخرج من أحدها ما تيسر، صاع من طعام، إذا قدر ما عندك إلا البودرة طعام فهي طعام، أخرج منها. بعد كل صلاة تقول الذكر الوارد ومنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت إلى آخره، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. قال ويحصل من الإدغام في كلمة له المكررة، أي أقولها مرة واحدة، فهل في ذلك شيء؟ على كل حال يعني حاول أن تحسن، أن تحسن في الذكر نطقا وتدبرا واعتقادا وتجتهد في ذلك، وتقول الله ما استطعتم. أما هو المقصود العدد أو المقصود الكثرة، المقصود حضور القلب والانتفاع بالذكر. يقول عنده ولد ولم يحلق رأسه وهو الآن في سن الشهر السادس، ما حكم ذلك؟ كل حال ما في شيء إن شاء الله، السنة يعني لو حلقته يعني يوم سابعه وتصدقت بوزن رأسه ورق كان يعني من فعل السلف، لكن ما دام أنه ما حلق رأسه إلى هذا ما في شيء إن شاء الله. نعم. هل ورد حديث في من قال لأخيه المسلم يا كافر أو منافق فقد باء بها؟ أحدهما حديث فقد من قال لأخيه يا كافر أو يا منافق فقد باء بها أحدهما، يعني إن لم يكن المقول له كذلك رجعت على القائل والعياذ بالله. نعم. رجل يعتمر وعندما يريد أن يحلق رأسه أخذ المقص وقص من بعض شعره من هنا وهنا، فما الحكم؟ لا لابد أن يعمم، لابد أن يعمم بالتقصير، ما يحصل التقصير حتى يعمم. بعض الأسئلة يا أخواننا كما قلت، الله المستعان، يكتبها صاحبها ولا يذكر اسمه ولا يذكر يعني، ويريد فيها إحداث يعني الفرقة بين طلبة العلم وشيء من الامتحان. فمثل هذه الأسئلة إذا كان صاحبها صحيح عليه إشكال فيكون يعني على انفراد، حتى لأنه لا يكفيه الجواب، سيورد سؤالا بعد سؤال ويعطى الجواب بحسب ما يفتح الله عز وجل، والمطلوب هو الحق. لأن بعض الأسئلة حقيقة ما يريد صاحبها الفائدة على الصحيح، إنما يريد أن يقرأ سؤاله حتى يعني يحدث شيء من التشويش. يقول ما حكم دخل الشخص يعني الذي يعمل في بنك؟ كل حال هذا يعني البنك يعني أعماله، البنك الربوي اللي يعني يعمل بال يكون من معاملاته المعاملات الربوية، يقرض مثلا 100 ب120، فهذا نوع من نوع معاملاته قد لا تصل إلا 20% من معاملاته، وله معاملات أخرى مباحة. فإذا كنت موظفا في البنك لست كاتبا للربا ولا شاهدا ولا آكلا ولا مؤكلا، فلا بأس يعني تكون موظفا إما يعني في عمل آخر، في عمل ليس يعني في معاملات الربا، قد تكون حارسا، قد تكون كاتبا في معاملات أخرى، نعم فلا بأس. حتى لو تشتغل يعني عمل مباح عند يهودي، تبني جدار أو يعني من الأعمال المباحة، فتأخذ أجرك منه ولو كان يعطيك من الكسب الذي يكسبه من الخمر أو من غيره، مهم أنت تأخذ مقابل أجرك، مقابل عملك، إذا كان عملك صحيحا فلا بأس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. متى يكون غسل الجمعة؟ هل يكون من ليلة الجمعة؟ الأفضل يعني من يوم الجمعة مبكرا تغتسل. نعم، عندما أذكر إخواني عن ترك المعاصي كالتدخين وغيره أقول لهم إنكم تبعثون كما تموتون. يعني إذا أنت مدخن السجارة بيدك ومتى تبعث على ذلك؟ على كل حال يعني أنت تنطلق من يعني قاعدة أن من شبع على شيء شبع عليه، ومن مات على شيء بعث يبعث عليه. هذا أقول يعني أمر معلوم أن من مات على شيء يبعث عليه، فالملبي يبعث ملبيا إذا مات وهو محرم يبعث ملبيا، وهكذا. نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة، وأن يتوفانا وإياكم مسلمين، وأن يبعثنا على ما متنا عليه من الإسلام. آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.